أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تذكرون أن وقفنا في الكلام على ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقلنا نقف عند هذه المعاني شرحا زائدا على المعنى المتبادر، ورجوعا إلى معنى التدبر لازم أن نشرح التقوى، ولم أجد شيئا يعني يمكن أن أتكلم منه يعني في هذا المجال إلا كتاب التقوى نفسه. كتاب التقوى ده اللي هو رسالة التقوى، رسالة الماجستير بتاعة العبد المسكين، وهي رسالة مش أنا اللي بقول لنقشوها، يعني فريدة في نوعها يعني في موضوع التقوى. وكان ينبغي في موضوع التقوى أن نعرف التقوى في المعنى اللغوي وفي المعنى الشرعي، ثم بعد ذلك أنا سأختصر عليكم. لو تذكرون أبو بكر بن العربي في نهاية كلام الشيخ ابن عاشور قال: وأكثر كلمة يمكن ذكرت في القرآن هي التقوى. لو ذكرت لكم المواضع اليوم لن ينتهي هذا العام، إنما فعلا حصرت هذه المواضع كلها في الرسالة. هذه رسالة علمية، فكان ينبغي أن تحصر فيها كل المواضع، يعني مش فخرا، لا، هذه رسالة علمية لازم، لو ما شفت ما جبتش موضع ولا موضعين هيتقال لي فين المواضع الباقية. فالكلام إذن في الموضوع بعد أن يتكلم المرء على مواضع التقوى في القرآن الكريم وتنوعاتها المختلفة، يعني التقوى جاءت بصيغة المتقين، جاءت بصيغة المتقون، جاءت بصيغة التقوى، جاءت بصيغة فليتقوا، أو جاءت بصيغة يتقون، أو اتقوا، أو التقي، أو التقيين، أو كل هذه التصريفات من تصريف التقوى مذكورة هنا. أريد أن أشير إلى شيء منها الآن بعد أن نتكلم عن مجمل الموضوع، وبعد ذلك الكلام على التقوى لغة والتقوى في لسان الشرع، ثم بعد ذلك الرسالة أفردت فصلا في مواضع التقوى نفسها في القرآن، لفظة التقوى بس، يعني احنا عندنا التقوى ويتقون والتقون والمتقين والمتقون وفليتقوا والتقي، كل هذه التصاريف إن شاء الله سأشير إليها حتى اللي عاوز يعرف حاجة في القرآن ومواضعها وكيفية إن هو يرتب نفسه على ضم المواضع ووضع الآيات وترتيب هذا التفسير الجديد في للقرآن إن شاء الله نشير. وبعد مواضع التقوى دخلت الرسالة في مواضعها الأصلية بقى، في الأوامر بالتقوى والتقوى دعوة الرسل وكذا وكذا وكذا، لغاية لما وصلنا إلى موضوعين مهمين صفات المتقين وعاقبة التقوى. واضح كده؟ يبقى احنا الكلام اللي ممكن نشير إليه إيه؟ موضع التقوى، والتقوى لغة وإيه وشرعا، وموضع التقوى نفسها في القرآن الكريم، كلمة التقوى نفسها. وبعدين نتكلم على إيه؟ هنعدي ده كله ونتكلم على صفات المتقين وعاقبة التقوى. عاقبة التقوى دي في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة. التقوى دي لها عواقب في الدنيا: من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كلام كثير. في الدين: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، آيات كثيرة. عاقبة التقوى داخل في هذه المعاني التي أشرنا إليها. فالتقوى بقى في إيه عاقبتها في الآخرة؟ ولدار الآخرة خير والدار الآخرة خير للذين يتقون، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، ولنعم دار المتقين جنة عدن، والآخرة عند ربك للمتقين. حاجات كثيرة بقى، ماشي كده. اليوم أنا مش عايز أتوسع في موضوع التقوى ولا أشرح الرسالة، ده هيبقى كتاب جديد وكبير وعلمي زيادة على مستوى الطلبة يعني. إنما المقصود هذه الأمور القريبة التي ينبغي أن يعرفها الناس، أن يعرفوا التقوى ومعنى التقوى، وبعد كده يعرف مواضع التقوى في القرآن، ويعرف صفات المتقين، ويعرف عاقبة التقوى، والكلام بعد ذلك على سكة التقوى تبين صفات المتقين. واضح؟ بداية الكلام أشير لكم شيئا في مواضع التقوى في القرآن، هو فصل كبير للأسف، ده يجي له مثلا حوالي أقرب من 20 صفحة مختصرة. أولها لفظ التقوى في القرآن، لفظ كلمة التقوى بس، وهي محل البحث. والتقوى وحدها، كلمة التقوى وردت 15 مرة، اللي هي: وتزودوا فإن خير زاد التقوى مثلا، أو: ولباس التقوى ذلك خير، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. دي احنا إن شاء الله هنقولها النهاردة، دي أحد موضوعات اليوم إن شاء الله إلى آخره. ثانيا، جاء الأمر بالتقوى، جاء الأمر بالتقوى في 85 موضع. بقى قفلنا كم موضع كده؟ أيوة، اسمع بقى. منها 69 موضعا بلفظ اتقوا الله، أو اتقوا النار، أو اتقوا كذا كذا، أي الأمر لجماعة المخاطبين. وواحدة بالفاء، فليتقوا الله. وثلاثة مواضع للمخاطب، اتق الله. واثنان أيضا للمفرد، ولكن بلام الأمر، وليتق الله ربه. واتقون خمسة مواضع، وبضمير الغائب اتقوه أربعة مواضع، وواحدة لغير اتقين الله النساء. ماشي كده. ومن هذه المواضع بقى كلام: يا أيها النبي اتق الله، هذا موضع، منيبين إليه واتقوه، موضع اللي هو للغائب، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. اتقوا بس، اتقوا واتقوه واتقون، اتق الله واتقين إلى آخره. وفي دعوة الرسل أقوامهم لتوحيد الله تعالى، جاء بعد الأمر بالتقوى والطاعة: اتقوا الله وأطيعوه. جاء قوله بعد أن قال اتقوا الله وأطيعون، جاء قوله: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، واتقوا إلى آخره. وقد جاءت معمولات أخرى للتقوى بعد أن قلنا هذه المواضع كلها منوطة بتقوى الله سبحانه وتعالى. التقوى أو اتقوا الله أو غيره، جاءت معمولات أخرى للتقوى، أولها النار. المعمول الثاني بعد الإله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا وإن تفعلوا فاتقوا النار، مش كده؟ وجاء كذلك اليوم الآخر: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهكذا. ثالثا السيئات، قال تعالى: ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. ورابعا الفتنة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الأمر بالتقوى كما يقول القائل المتكلم هنا، يقول الأمر بالتقوى بين الأمر والنهي، يعني جي أمر أو جناه يجبنهم أمر بالتقوى. نقولها بسرعة، يقول: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، هذه بعد الإيه التقوى، أو فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. يعني يجي الأمر من الأوامر الشرعية ثم يأتيه تعقيب عليه بالأمر بالتقوى، أو يجي الأمر والنهي ويجي بينهم التقوى، أو يجي الأمر والأمر ويجي بينهم التقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول بقى: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لا، الثاني، الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا، هذه نهيه بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. الفعل الماضي رابعا من الحصر، الفعل الماضي التقوى، ورد هذا الفعل في 19 موضعا، المكي منها 8 مواضع، منها: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون، إلى آخره. وأما المدني فهو كان بقى موضع، احنا قلنا 18 موضع، المدني المكي 8 المدني الباقي 19 موضع، منها 8 مكي يبقى 11 موضع. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. كل الكلام ده كتير على هذا الحال، اللي عايز يراه ويروح يراه. ندخل بمعنى التقوى في كلام الشعر، نلخص الكلام عشان الناس تحفظه بقى. كلام في التقوى في لسان الايه، في لسان الشرع. ابتدأت التقوى في لسان الشرع بمعنى، المعنى الأول، وهو امتثال المأمورات والانتهاء عن الايه، عن المنهيات، يعني امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، ده المعنى الأول. يزيد عليه الإتيان بالمستحبات وترك المكروهات، ماشي، يزيد عليه اتقاء الشبهات ونتقي الشبهات، يزيد عليه جعل المباحات مستحبات أو قربات بالنيات، يبقى صارت المباحات والمستحبات والواجبات، وفي المقابل المكروهات والمحرمات واجتناب الشبهات، عشان الناس اللي عايزين يبقوا متقين يعني يعرفوا بقى الكلام ده كله. ما بنقولش الكلام بقى على سبيل القصص العلمية، إنما على سبيل إيه، على سبيل القصص العملية، على سبيل أن يفهم الناس هذه القضية، قضية التقوى ودرجات هذه التقوى، ثم المجاهدة على التحقق بمعاني التقوى، لأن التقوى كما سنذكر هي سبيل الولاية لله تعالى. فإلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى الذين كانوا يتقون، الذين آمنوا دي مقحمة بس كده عشان نبني عليها التقوى، لأن مش معقول هيبقوا أولياء مش مؤمنين، إنما يبقى قصد الآية الذين كانوا يتقون، واضح؟ يقول المؤمنين يقولوا لازم يبقوا مؤمنين بس التركيز على المعنى حتى ينبني عليه التقوى. الناس متابعة معايا؟ تابعون أنتم؟ طيب عرفنا بقى التقوى عشان كل واحد يجرب نفسه، مش يجرب نفسه يقول بقى هو فين من منازل التقوى دي اللي احنا بنتكلم عليها. لما نيجي نتكلم بقى على التدبر في معنى هدى للمتقين عشان نعرف احنا منين من التقوى، عشان نعرف احنا منين فين اين نحن من الهداية. وده معنى التدبر، ان يزن المرء نفسه بالآية، يضع الآية على قلبه وعمله ليرى مدى ما هو فيه من هدى متعلقة، مدى ما فيه من هو من هدى هو متعلق بالتقوى، ويعرف ايه بقى لماذا هو ليس مهتديا الهداية التي لو قلنا يرضاها عن نفسه لكان قريبا. مثلا يقول لك مش راضي عن نفسه ليه؟ لانه عارف انه هو في هذه المسائل من مسائل والقضايا والأمور من قضايا التقوى ليس على المحل الذي يحصل به الهداية التي يستقيم بها إلى الله تعالى. واضح الكلام؟ يبقى التقوى دي أول حاجة، امتثال المأمورات، اجتناب المنهيات، الإتيان بالمستحبات، ترك المكروهات، جعل هذه المباحات كما ذكرنا مستحبات وقربات بالنيات الحسنة، وبعد ذلك تجنب الشبهات الأخيرة بقى العالية آت المتقين، ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لا يكون المرء من المتقين إلا أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وتضع هذه المعاني إذن على قلبك وعملك، اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات والإتيان بالمستحبات وترك المكروهات والنظر في المباحات ألا تكون مباحات يضيع فيها وقته وعمره وجهده. لا، وإنما المتقون كانوا يتركون الحلال حذرا مما به بأس. فليس معناه إلا أنهم يخافون أن يكون هذا المباح الذي في حقهم لا يكون عونا لهم على القربات أو تنشيطا لهم على بقية أعمال الطاعات. واضح؟ طيب هذا الكلام الأول في معنى درجات التقوى. الدرجة العامة فيها لها درجة عامة كذا يقولون عنها، وهي تقوى الشرك وتقوى البدعة و تقوى المعصية. لها معنى تاني عند بعض أهل العلم، بيقول هي ثلاث درجات. ابن الفكهاني ده ولا العلامة الفكهاني ليه رسالة في التقوى صغيرة، يقول الأول بمعنى معنى التقوى الخشية والهيبة، والتقوى يوما ترجعون فيه إلى الله. المعنى الثاني معنى الطاعة والعبادة، اتقوا الله حق تقاته. والمعنى الثالث وهو الزائد عندنا الآن، تبرئة القلب من الذنب. والمعنى الثالث إيه؟ تبرئة القلب من الذنب. لن يكون متقين إذن ولا زال في القلب شيء يخالف معاني التقوى. ليه طيب؟ حد يقول ليه؟ لأن التقوى محلها القلب. وهنا نقول حالا بعد الوقت شوية كده نقول معنى مهم في المعاني. عرفنا هذا عرفنا هذه المعاني من معنى التقوى، عشان بعد ذلك ننظر في معنى التقوى نفسه واستكمال صورة التقوى، بعد ذلك صفات المتقين، وبعد ذلك عاقبة التقوى. وسنمر على هذا كله، نترك يعني ما في المنتصف من كلام عن التقوى، لأن كل الذي يهمنا الآن هذا الأمر. أنا كنت عايز أتكلم شوية في هذا الكلام، أقول كلمة تانية معاني التقوى وهي إيه التي نريد أن نتكلم عليها، وهي يعني إيه تقوى. التقوى جاء من الوقاية، والوقاية يعني أن تقي نفسك ما تخاف أو تكره، بمعنى أن تضع بين ما تخاف وتكره وقاية. يبقى بتخاف عذاب ربنا، يبقى بتضع بينك وبين الله تعالى وقاية تقيك عذاب الله تعالى. اليوم الآخر تقوى يوما ترجعون فيه الله، تجعل بينك وبين هذا اليوم وقاية تقيك ما يحدث في هذا اليوم من كروبات ومصائب ومحن. اتقوا النساء، تضع هو قاية بينك وبين النساء تحجزك عن الوقوع في هذه المهلكة من المهلكات. اتقوا السيئات كما قال، من تقي السيئات لها معنيان، تقي السيئات يعني أن تجعل بينك وبين السيئات وقاية تقيك أن تقع فيها، هذا معنى الوقاية ومعنى التقوى. ماشي كده، يبقى عرفنا بقى التقوى ودرجتها، وبعدين التفسير الثاني لها اللي هو تقوى الشرك وتقوى البدعة وتقوى المعصية، وبعدين المعنى الزائد تبرئة القلب عن الذنب. الناس تحط بقى هذه المعاني في قلوبها، بقى تضع هذه المعاني كلها في قلوبها لتعلم هذه القلوب، ده المعنى المهم الذي سنذكره، قد امتحنت للتقوى أو لا. أن من مواضع التقوى هذه الآية الكريمة، أولئك الذين امتحن إيه؟ امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم للتقوى، ده معنى أنا عايز أقوله بسرعة الأول، وهو أن الله تعالى محص هذه القلوب وأخلصها لتقوى الله تعالى. وكأن هذه المسألة من المسائل المهمة، أن تقوى الله تعالى هي الفضل الكريم الذي يمحص به قلوبا له سبحانه وتعالى، يخلصها له هو سبحانه وتعالى. ومشكلة المؤمن حينئذ المتقي أن ينظر فيها وصل إلى هذه الدرجة التي اختار الله تعالى قلبه ليمحصه للتقوى أو لا، هذه مشكلتنا. إذن نشير إلى هذه المعاني شيئا سريعا. مش كده حفظنا هذه الكلمات، ونقول كلمتين تاني للإيمان الرازي في معاني التقوى. اللي هياخد باله يعرف إن إحنا قلناهم قبل كده، بس ليهم معنى مرتب شوية. يقول بقى جاءت التقوى على خمسة أمور في القرآن الكريم، وهو كلام جديد يعني، وإن كان لن نخرج عما ذكرنا. يقول الغرض الأصلي منها، أي من هذه المواضع من مواضع التقوى، الإيمان. كم احنا قلنا كم أمر؟ خمسة. الأول الإيمان، والثاني التوبة، والثالث الطاعة، والرابع ترك المعصية، والخامس الإخلاص. حفظناهم، يبقى الإيمان والتوبة وبعدين الطاعة وترك المعصية، والخامس الإخلاص. واستدل بشواهد من القرآن الكريم الأولى في الإيمان، ألزمهم كلمة التقوى، يعني كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، فكان معنى التقوى هنا التوحيد. وكان معنى التقوى في قوله سبحانه وتعالى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، يعني ألا إيه؟ ألا يؤمنون؟ مش كده؟ طيب، والتالية وهي التوبة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، دي بمعنى التوبة، يعني بطلوا اللي هم فيه بقى بعد ما يأمنوا ويتوبوا عشان ربنا يفتح عليهم. وأما الطاعة ففي قوله تعالى أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، يعني فاعبدون وأطيعون، وكثيرة مش كده. وفيه أيضا أفغير الله تتقون. وأما ترك المعصية ففي قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. وأما الإخلاص ففي سورة الحج في قوله تعالى فإنها من تقوى القلوب. ماشي كده. وكذلك يأتي معها وإياي فاتقون، يعني وإياي فأخلصون، يعني أخلصوا لي. وقفنا كده عرفنا كل المعاني اللي احنا ممكن نعرفها في التقوى. ها ننتقل الى ايه؟ مواضع التقوى. مواضع التقوى كم موضع كما ذكرنا؟ كم موضع؟ 15 موضع. فيهم لفظة التقوى فقط. ماشي أقوله لكم تاني مرة تانية ولا خلاص كده؟ طيب، هو مهم ليه إن احنا نقولها مرة تانية؟ عشان هنلاقي إيه التقوى دي لها إيه. أول كلمة ليها أن الله تعالى هو أهل التقوى، هذا أول معنى. وأن المعنى الثاني أنه لا يناله من الناس إلا التقوى. والثالث من وضع التقوى أن التقوى لها كلمة، كلمة التقوى، وأن التقوى لها لباس، لباس التقوى، وأن التقوى لها محل، ما حصل الله قلوبهم وأولئك الذين إيه؟ امتحن الله قلوبهم للتقوى. وكما قال تعالى فيها أيضا في تعظيم شعائر الله إنها من تقوى القلوب، ماشي كده. وفي نهاية المطاف بيّن الله تعالى بعد هذه المواضع، عرفت بأن التقوى الله أهل التقوى، ولنا لا يناله إلا التقوى منه، وأن التقوى لها كلمتها ولها محلها ولها لباسها وبقية الأمور المتعلقة بها. ثم يأتي في نهاية المطاف سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، ماشي كده. نشير شوية لهذه المواضع عشان نعرف معاني جديدة في هذه المعاني. هذه مواضع التقوى هي، نسمع كده بقى شوية عشان تفهم. نقرأ المواضع تبركا بقراءة الآيات ومحاولة للفهم والتدبر بعد ذلك، يعني إذا جاء وقتها. وسنشير إن شاء الله تعالى إلى بعض المهمات هذه الليلة. يقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، هذا أول شيء. والثاني وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يبقى دي عرفت إيه التقوى لها إيه، لها زاد. وبعدين قال وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقال وتعاونوا على البر والتقوى، وقال اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال ولباس التقوى ذلك خير، وقال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وألزمهم كلمة التقوى، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وتناجوا بالبر والتقوى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. هذه الآيات اسمع كده، يقول بالنظر إلى هذه الآيات نرى أنها وضعت على نحو دقيق متناسق بديع شمول التقوى، وصورتها أدتها صورة كده مكتملة الأركان. أولا أن الله تعالى هو أهل التقوى، وأنه سبحانه وتعالى لا يناله إلا التقوى من الناس، وأن الرسول هو الذي أمر بالتقوى. ثم جسد ملامح التقوى بأن لها كلمة، كلمة التقوى، ولها زية يعرف به أصحابها، لباس التقوى، ولها مستقرا، وأن لها مستقرا يعني يفيض على بقية الأعضاء وهو القلب فإنها من تقوى القلوب، ولها زاد وهو زاد التقوى. ووضحت الآية بشدة أن التقوى وإن كان محلها القلب كما ذكر فإن لها مظاهر تنبئ عما في القلب، وسلوكا رشيدا يشير إلى تلك الصفة أهمها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهمنا بقى كلمتين دول؟ يبقى التقوى ليها إيه؟ الأول أن الله سبحانه وتعالى أهل التقوى، وأنه لا يناله من الناس إلا التقوى، وأن الرسول هو الآمر الأول بالتقوى صلى الله عليه وسلم، ثم جسدت التقوى بقى. لها كلمة هي كلمة التقوى، لها لباس هو لباس التقوى، لها زاد هو زاد التقوى كما يقول، وإن كانت القلب، وأن لها محل، محل هو القلب، امتحن الله قلوبهم للتقوى أو من تقوى القلوب. بعد ذلك بيّنت هذه الحالة، وهي وإنها وإن كانت تقوى في القلب، إلا أن لا بد وأن يفيض، إن كان في القلب تقوى أن تفيض هذه التقوى على الجوارح في هيئة معينة من أهل التقوى، هي تعظيم شعائر الله صغيرة كانت أو كبيرة. ما فيش متقي يستهين بقى شيء من أمور الشرع الشريف وشعائره، ويقول لك نبدأ رحلتنا بقى مع أن الله تعالى هو أهل التقوى، وأنه لن ينال لحومها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. هنوصل إلى محل التقوى الأول وتعظيم شعائر التقوى. محل التقوى ورد في آيتين كما قال تعالى امتحن الله قلوبهم للتقوى، والثانية ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا فيها تاني الآيتان ثلاث معاني أو ثلاثة معاني، الأولى أن القلب محل التقوى، وأن الله تعالى هو الذي امتحن هذه القلوب لتكون تقية، والأمر الثالث أن علامات التقوى الظاهرة تعظيم شعائر الله تعالى. واضح كده؟ وأنا أقول لكم الأول تعظيم شعائر الله عشان الإيه الأولانية. أقول لكم القصة دي الأول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ عشان هي الشرح تقيل شوية، بس أنا أذكر لكم القصة دي الأول عشان تعرف يعني إيه تعظيم الشعائر. منها ندخل إلى معاني يحتملها المقام. يقول من هنا رأينا تطبيق الصحابة للعمل لتعظيم شعائر الحق الذي يدل على تقوى القلوب. يقول بقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب، هذه الأولى. الثانية كان ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباط فيتصدق بلحومها وجلالها. يقول بقى اسمع بقى الجزئية دي الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف تعظيم التقوى. يفكر المؤمن في أنه لو أهدى عددا أكبر من البدن والهدايا لله تعالى في الحج بددا من عدد أقل أحسن وأثمن وأغلى لكان أولى، ليس كذلك؟ ولو أراد في الحج أن يهدي 10 بدن مثلا أو 10 شياه وتكون أكثر لحما وأكثر برا بالفقراء، أولى من أن يتصدق 3 أو 4 حسنة ثمينة عند أهلها كما يقول أو أغلى. اسمع لذلك يقول فإن الرد على من يقول ذلك جاءه من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، فقد أهدى نجيبة طلبت منه 300 دينار. 300 دينار دي حاجة ضخمة جدا يعني. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا، يشتري بثمنها بدنا كثيرا، فنهاه عن ذلك وقال بل اهدها هي. يقول بقى القائل والسياق يبين الهدي الذي ينحره الحاج والعلاقة بينه وبين تقوى القلوب، وهو الهدي البسيط اللي هينحره اللي بيروح يرمي أي حاجة يقول لك يلا، وبين تقوى القلوب. إذ التقوى هي الغاية من ذلك كله، مناسك الحج واللحوم والهدي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى اللي تحصل منكم دي التقوى اللي تفيدكم عند ربنا. لذلك يقول: قد كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغالون في الهادي، يختارونه سمينا غاليا، يعلنون بها تعظيمهم لشعائر الله مدفوعين بتقوى الله. والناقة النجيبة التي أهديت لعمر لم يكن يريد أن يضن بقيمتها، بل كان يريد أن يبيعها فيشتري بها نوقا أو بقرا للذبح كثيرة، بل لتكون أكثر في لحمها شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بها هي، قال: أن يضحي بالنجيبة ذاتها لنفاستها وعظم قيمتها التي تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الخلق، ولا يستبدل بها نوقا كثيرة قد تعطي لحما أكثر، ولكنها من قيمة التقوى، هي القيمة العظمى، فإنها من تقوى القلوب. وهذا هو المعنى الذي لاحظه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه عمر وبقية أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تعظيم الإيه؟ ده بقى معنى الإيه؟ تعظيم شعائر الله في شيء قليل. كل ذلك ينبغي أن يراه المرء في اتباع السنة، في التزام الهدي، في التزام العبادة، في اجتناب النواهي، في كل شيء يعين له كيف يكون معظما لشعائر الله تعالى. يعني الراجل مثلا لقى عيل صغير كده بيلعب بس واقف بيصلي، واقف بيصلي كده، فعايز يعدي من قدام، قلت له لا ما تعديش من قدام. يقول لي: ليه فضيلة الشيخ ده عيل صغير ولا بيصلي ولا حاجة، ده واقف كده عن نفسه بيصلي. قلت له: لا انت تعظم الشارع، الشارع قال لك ما تعديش قدام اللي بيصلي، تحسس هذا الولد ان انت بتعظم شارع ربنا، ما يجيش يقول لي: ما هو عمو الشيخ الكبير ده مشي قدامي وانا بصلي مثلا. فهذه القضية سبب معظم الآفات التي نحياها اليوم، كل المصائب السيئة التي يحياها المؤمنون اليوم في هذه المصيبة. لها صفات كثيرة إذن، في العبادة، في الوضوء، في الصلاة، في لباس التقوى، في كلام التقوى، في كل كلام. أنا إهدي تعظيم الشعائر. وكنت عايز أقول لكم برضك قضية كلمة التقوى ولباس التقوى، خد معايا في كلمة التقوى. أنا عمال أجري بس أكرويت، هذا مش دراسة، لا هي الدراسة الموضوعية اللي قدامي ولا هي الدراسة اللي أنا عايز أعلمها للناس يعني، ولكن ضيق الوقت يعني جعلني أجازف بالمسرعة. اسمع كلمة التقوى. كلمة التقوى فسرها المفسرون بلا إله إلا الله مثلا، أو بسم الله الرحمن الرحيم. صدق يعني من لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم، ويبقى دي كلمة التقوى، كلمة لا تعظمها إذن أو لا؟ طيب من تعظيم هذه الكلمة، هل تعظيمها هو مجرد اللفظة، ولا تعظيم الكلمة معناه العمل بمقتضاها؟ وما ينبغي أن يكون عليه المرء في أن يسمع الكلمة من الله فيعظمها على حسب ما تريد منه هذه الكلمة، هذا معنى التعظيم. شوف بقى كلمة التقوى، كلمة التقوى هنا عامة ليست خاصة بقولهم بسم الله الرحمن الرحيم أو لا إله إلا الله والله أكبر أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إلى غير ذلك مما ورد من كلام المفسرين، بل هي تجمع كل ذلك. واضح؟ نقول بقى: الذي أذهب إليه هذا المسكين، متوائما مع فهم السياق أن كلمة التقوى هنا بيسموه إيه؟ مفرد مضاف. مفرد مضاف يعني بيشمل، يعني ما تقول يعني إيه مفرد مضاف، يقول لك يعني صيغة من صيغ العموم. يعني إيه صيغة من صيغ العموم؟ يعني تشمل كل كلمة تقولها، وكل كلمة تقولها لازم تبقى متعلقة هذه الكلمة اللي انت بتقولها بما يترتب عليها من عمل يقصد به ذلك. واضح؟ نسمع بقى كلامه. فتشمل كلمة التقوى حينئذ كل ألفاظ التقوى، أي كل، أي تشمل كل ما فيه طاعة لله واتقاء لغضبه، على معنى التقوى الذي ذكرنا. يبقى كلمة التقوى، فكر التقوى يعني إيه؟ يعني إيه التقوى؟ لا لا، المعنى بقى الشرع اللي احنا ذكرناه ومراتب التقوى، الأوامر والنواهي والمستحبات والمكروهات والمباحات والشبهات وما لا بأس به، وتبرئة القلب من الذنب، كل المعاني التي ذكرنا في بداية الدرس نسيته. يقول ويكون المعنى أن الله تعالى، ولما يقول كلمة التقوى ألزمهم كلمة التقوى، يعني ألزمهم أن يكون كلامهم كله كلام التقوى. مو ده المعنى اللي انت ايه تروح تعرفه عشان تشوف كلامك فين وكلام التقوى فين. يقول اهو ويكون المعنى أن الله تعالى ألزم أهل الإيمان في كل ألفاظهم تقوى الله تعالى، ويجب أن يثبتوا على ذلك، يعني ألزمهم أن تكون كل كلماتهم ألفاظ التقوى، ويجب أن يثبتوا على تلك المعاني الحقة لألفاظ التقوى. يبقى بيقول كلمة التقوى في نفس الوقت معنى هذه الكلمة التي يقولها هو ملتزم بها يحققها في نفسه، إنه ده معنى كلمة التقوى. مش معقولة ربنا يقول لك ألزمهم كلمة التقوى يعني يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كده، لا يمكن أن يكون ذلك كذلك، وإنما ألزمهم كلمة التقوى نطقا وقلبا وعملا واعتقادا وتقربا إلى الله، صاروا بها من المتقين. ذلك يقول فلا يصدر منهم حينئذ إلا ما فيه تقوى لله تعالى قولا وعملا، لأنهم أحق بذلك، أي هؤلاء المتقون أحق بذلك يعني بهذا المعنى قولا وعملا شرعا وقدرا. لماذا؟ لما علم الله فيه من محبتهم له، محبتهم لله تعالى، ومن خشيتهم له. إن المتقين ذكرنا إن الله يحب المتقين، والمتقون يحبون ربهم كما ذكر، وكذلك من مهابتهم له ومن اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يلفظوا بأقوال لا تقوى فيها، لا في ظاهر القول ولا في باطن ما يتعلق به من معنى، وأن يتلفظوا بألفاظ التقوى وأقوالها، وأن يعملوا بمقتضاها، وأن يداوموا على ذلك، وأن يثبتوا عليه ثباتا على المبدأ تمسكا بالواجب الحق. والآية تحمل كل ذلك، إذ هي أي الآية ألزمهم كلمة التقوى ثناء عليهم رضوان الله عليهم. فمعنى ألزمهم كلمة التقوى لا يمكن أن يقول ألزمهم أن يقولوا لا إله إلا الله أو بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، تلك الألفاظ الواردة في معنى كلمة التقوى. ونلاحظ أن القرآن الكريم عبر بالكلمات الطيبة والكلمة الخبيثة، وبين قيمة هذه الكلمة الطيبة التي ينبغي أن تكون من كلام التقوى. قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني بكلمة التقوى اللي احنا بنقولها دي بقى، وأعلاها لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويتضح من قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أن هذا جزاء القول الحق، يعني جزاء قولهم كلمة التقوى، جزاء قولهم لكلمة التقوى. يبقى لما كان قولهم هو كلمة التقوى ظاهرا وباطنا واعتقادا وعملا، كان جزاؤهم عند الله تعالى هو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة جزاء وفاقا كما قال تعالى. واحنا كنا المفروض نرجع ليه بقى؟ حد فاكر؟ امتحن الله قلوبهم للتقوى، لان احنا عديناها. قلنا من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، وتقوى القلوب هذه كما ذكرها هي ذلك المعنى الذي ذكرناه، وهو ان التقوى محلها القلب، وده المعنى بقى الاول. طب ايه ارتباط الكلام ده بقى بكلمه التقوى قبل ما نبدا؟ ان القلب الممتلئ بالتقوى هو اللي بتطلع منه كلمات التقوى. يبقى عندما يقول ذلك من تقوى القلوب، هذه القلوب المفعمة بالتقوى هي اللي بتطلع كلمات التقوى التي تكلمنا عليها. ويكون كل كلام إذن ليس من كلام التقوى، دل على أن هذا القلب الذي يخرج هذه الكلمات التي ليست من كلمات التقوى لم يمتحن بعد للتقوى ولم يمحص لها. إخوة نمو، طيب خليك في هذا الكلام. يقول وهذا يميز ذلك الدين، تلك الصلة الوثيقة بين القلوب وخالقها من المحبة والخشية والإنابة والطمأنينة بذكره إلى آخره. موعدنا مع مكان التقوى وهو القلب في تلك الآيتين: امتحن الله قلوبهم للتقوى، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والموضع الأول: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك إشارة لإيه؟ للسابقين الذين ظهرت منهم تلك الملامح العظيمة من ملامح التقوى. والله تعالى يقول أولئك كما ذكرنا، تفتكروا لما قلنا ذلك الكتاب، ذلك لإظهار بعد المنزلة وعلوها. أولئك نفس الكلام. نقول إيه بقى؟ أول كلمة: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولا يقصد بالذين يغضون أصواتهم، إحنا ذكرناها لحضر الجمعة في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناها مفصلة بعض الشيء. المقصود هنا أن الآية ذكرت ميزة عظيمة لأهل التقوى، وهي أن قلوب أهل التقوى إنما اصطفاها المولى سبحانه وتعالى لذلك، وهو وحده الذي أخلصها وهيأها ومحصها لتقواه. عشان الواحد يزعل على نفسه حتى يحزن المرء على نفسه شيئا أنه لم يمحص لهذه التقوى قلبه من الله تعالى، أو أن الله لم يمحص هذا التمحيص وينقي قلبه هذه النقاوة التي يحزن المرء على فقدها أو ضعفها. لذلك يقول: فكان الله تعالى بسابق علمه علم أهلية هذه القلوب له لتوحيده لمحبته لذكره لتقواه الشاملة، فنقاها لذلك وهذبها لتكون أوعيته من خلقه سبحانه وتعالى. هي دي الأوعية بتاعت ربنا، وذلك بما أعانها به ووفقها له من العمل الصالح من مثل ذكر الله تعالى. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وليس المقصود في التقوى خفض الصوت عنده صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وإن كان مطلوبا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا كما طبقه عمر رضي الله عنه، بل خفض الصوت عنده دليل السمع والطاعة له ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم، إذ لا يعقل أن يخفض صوته ويخالف أمره ونهيه ويكون مع ذلك من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لا يمكن. واضح كلام؟ اللي مش متابع معايا مش هيعرف يتابع. صحيح. وقد فهم الصحابة من ذلك أن رفع الصوت عنده سبب لحبوط العمل، فما بالك بأزيادة من ذلك، مجرد أن يرفع صوته بس وهو مؤمن من أصحابه المكرمين كأبي بكر وعمر. في الحديث كما ذكرنا: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر أما رفع صوتهما عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالك بأكثر من ذلك من ترك سنته والوقوع في نهيه ومخالفة هديه وترك تعاليمه